Salam. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تدون من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تدون من الحرمان انهضوا على الوطن إندونيسيا Let's go.